ودين الإسلام هو دين السلام، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه هو نبي الرحمة والسلام، وتحية المؤمنين بينهم السلام، ودار الخلد الجنة هي دار السلام، وتحية أهلها فيها السلام. قال الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلاما. وقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا الاسم من أسماء الله جل وعلا، اسم مبارك عظيم، إذا ظهرت آثاره على العبد صار من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وكونه من أهل السلام، أي كون العبد من أهل السلام، إنما يحصل له بسلامة قلبه من الشهوات والشبهات، وسلامة أقواله وأفعاله من مخالفة شرع الله، وسلامة الناس من شروره. فكون العبد داخلا في أهل السلام يحصل بسلامة قلبه من الشهوات في باب العمل، وسلامة قلبه من الشبهات في باب العلم، وسلامة جوارحه من المعصية، وسلامة الناس من شروره بكف الأذى عنهم. وقد وصف الله رب العالمين صفوة خلقه بأن عليهم السلام. قال الله جل وعلا: وسلام على المرسلين. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ووصف أنبياءه بأن عليهم السلام. قال: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على ياسين، سلام على لوط في العالمين، وغير ذلك من أنبيائه. وصفهم الله رب العالمين بأن عليهم السلام، لسلامة ما جاء به من لسلامة ما بلغوه من مخالفة ما أمروا بتبليغه. فسلمت أقوالهم وأفعالهم من كل نقص وعيب، ولسلامتهم في الدنيا والآخرة من شرور الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى السلام هو الذي كفاهم الخلق، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: إنا كفيناك المستهزئين. وأما أعظم أسباب حلول السلام على العبد في الدارين، فإن الله جل وعلا ذكرها في كتابه. أعظم أسباب دخول العبد في أهل السلام فهو كونه من أهل القرآن، كونه صاحبا للقرآن يقرأه ويتدبره ويجتهد في العمل به. فإن الله جل وعلا قال في وصف هداية القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه طيبين فإنهم طيبون عند الموت، تتوفاهم الملائكة حال كونهم طيبين، يقولون لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لأن الله رب العالمين دعاهم إلى دار السلام فأجابوا دعاء واستجابوا لشرعه. فلما كانوا من أهل السلام في الدنيا بالعمل بشرع الله، كانوا من أهل السلام عند الموت وفي المحشر وفي الخروج من القبر والبعد وفي الحساب، كفاهم الله رب العالمين تلك الأهوال العظيمة التي يقول عندها الأنبياء كلهم اللهم سلم سلم، فيدعون الله رب العالمين في هذا الموقف العظيم بالسلام اللهم سلم سلم. يسلم الله رب العالمين من كانوا من أهل السلام في الدنيا، يسلمهم من أهوال يوم القيامة ويحييهم بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ويكون أعظم جزاء لهم في دار النعيم رؤية الله السلام. وكان من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير برضاء وضرضاء أي في سلام. فاللهم يا رب العالمين أدخلنا في أهل سلامك في الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل السلام الذين سلمتهم من جميع الشرور، إنك ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن المجتمع الذي ينتشر فيه السلام مجتمع آمن سلام، وإنما يكون ذلك بتآلفهم واجتماعهم ووحدة صفهم، باجتماعهم على توحيد الملك العلام واتباع الرسول الهمام صلوات الله وسلامه عليه، وبنزع الحقد والغل والحسد من بينهم، وتحكيمهم أمر الله جل وعلا في كل ما بينهم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أرشدنا إلى سبب عظيم من أسباب حصول السلام وحلول الوئام بين أبناء المجتمع. قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده، والذي أنفسنا بيده هو الله جل وعلا، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي أن أظهر علامات الإيمان بين المؤمنين انتشار المحبة بينهم وائتلاف قلوبهم وكونهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسمر، ومفهومه أن تفرقهم وتزلزلهم واختلافهم نابع من ضعف إيمانهم وضعف دينهم. هذا هو مفهوم الحديث. ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، فإذا ازداد الحب بينهم فذلك علامة زيادة إيمانهم، وإذا ازداد التفرق بينهم فذلك علامة ضعف إيمانهم، لأن المؤمن قائم على نفسه بأمر الله جل وعلا، لا يتبع في الحب والبغض هواه، وإنما يتبع في حبه وبغضه رضا مولاه، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والله يحب الاجتماع ويبغض الاختلاف. والله رب العالمين قد ألف بين قلوبنا بالإسلام والإيمان وبهذا الدين المتين الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بالإيمان الذي جعله في قلوبهم. فإن المحبة محبة المؤمنين بمقتضى الإيمان، فكلما ازداد المؤمن إيمانا لان قلبه للمؤمنين وخفض الجناح وخفض جناحه له، وكلما ضعف إيمانه سهل عليه الاختلاف والافتراق، فتجده يختلف مع إخوانه بأتفه الأسباب ولا يبالي بما يصنع به، عياذا بالله رب العالمين. فإن القسوة إذا حلت في قلب عبد فهو الشقي حقا، والإيمان مرتبط والدين مرتبط بالإيمان. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أرجو السلام بينكم، أرجو الله السلام بينكم، أرجو السلام بينكم. وهذا متضمن لثلاثة أمور: الأول أن يسلم المسلم على إخوانه من المسلمين، والثاني أن يجعل هذا السلام فاشيا فلا يسلم على أحد دون أحد، بل لا يحقق هذه السنة حتى يسلم على من عرف ومن لم يعرف. وأنت خبير أيها المسلم الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة الدالة على دنوها وقربها أن يكون السلام على المعرفة، فلا يسلم العبد إلا على من عرفه. فهذه من أشراط الساعة يحصل بسببها التباعد والجفاء. فإن السلام وحده، عن تجربتي، السلام وحده إذا فعله المسلم على هذا النحو يمر على رجل غريب عنه لكنه في طريق عمله يمر عليه كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله فقط. وفي اليوم الثاني السلام عليكم ورحمة الله، فما أن يمر شهر إلا ويصيران كالأخوين كالأخوين بهذه السنة فقط. أرجو السلام بينكم، يسلم على من عرف ومن لم يعرف. ونحن في مجتمع مسلم والحمد لله، فلا يقول قائل ربما أسلم على كافر وأنا لا أعلم. الأصل في من يعيش في المجتمع المسلم أنه مسلم حتى تعلم علم اليقين أنه غير ذلك، ففي هذه الحال له ما شرعه الله رب العالمين من التحية. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن